من الموقنين رجال وتقوم ما عاكد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم وتقوم ما عاد الله عليه النبي يبي الشبراوي يرقص مرة كمان فتكون ما عاد الله علي فمنهم Oh! بتتفاجئ بحكم اللي ما تتفهم والله العظيم شويه اصبح بجيلك اصبح بجيلك اصبح بجيلك اصبح بجيلك اصبح بجيلك اصبح بجيلك اصبح بجيلك اصبح بجيلك اصبح بجيلك اصبح بجيلك اصبح صادقين في الصدق ليجزي الله صادقين في الصدق ليش يشرب الجلد بردوك هذا بيشوك ليجزي الله صادقين بالصدق يا سلام يا سلام ويعذب المنافقين ليجزي الله صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين ليجزي الله صادقين بالصدق ليجزي الله صادقين بالصدق ويعذب المنافقين إن جاء وكان الله

النبي الجواليك البلدي والله يعني بنسهل إذا الضعان لمزكتنا والله براحتك كده أنا ماك بالصوب يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تعدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن وكان ذلك على الله

إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق الله العظيم.